يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا وما يذكر إلا أولو الألباب الشيطان يعدكم الفقر وفضلا والله والله واسع العليم والله واسع العليم يؤتي الحكمة من وما يذكر إلا أولو الألباب الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم والله واسع عليم والله إن تبدوا الصدقات الصدقات فنعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من والله بما تعملون خبير ليس عليك هدى ليس عليك هدى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هدى ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا ليس عليك هدى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ليس عليك هدى ليس عليك هدى ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. لِلْفُقَرَاءِ يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع Oh,

خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما صدق الله.